لابد أن تنقطع هذه الشبهة من هذا الاستخدام. هذه هي القضية. قبل أن أدخل إلى الموضوع الرئيس الذي نريد أن نتحدث فيه هذا اليوم، لابد أن أقدم بذكر هذه القصة، ولعلها قصة رمزية إلا أن لها دلالة بعيدة. توفي رجل عن ولد صغير، فتولى أمره عمه، كان وصيا ووليا عليه، يدبر شؤونه ويدير مصالح ما تركه له والده من أموال. وفي منتهى كل عام كان يأتيه العم، يأتي ابن أخيه الصغير اليتيم، يأتيه بكشف لجرد الحساب، وكانت بانتظام تتكرر هذه الجملة: ودفعنا كذا وكذا دينارا ثمنا لنعال الجمال. والصبي لا يدري شيئا، حتى إذا رشد هذا الصبي وشب عن الطوق وأدرك كيف تمشي الأمور وكيف تتجه الشؤون، قال له: يا عما، إنك كنت تذكر لي مرارا في كشف جرد الحساب هذه الجملة، والذي أعرفه الآن أنه ليس للجمال نعال تنتعلها، الجمال لا تنتعل، إنما لها أخفاف تسير بها. قال: صدقت أي ابن أخي، وإذ قد عرفت ذلك فأنت اليوم أحق بمالك، خذه وتصرف فيه كيف شئت، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. السؤال: ما هو الفرق بين يتيم الأمس وراشد اليوم؟ ما هو الفرق بين يتيم الأمس وراشد اليوم الذي هو شخص واحد، هذا اليتيم الصغير؟ الفرق يا إخواني أن يتيم الأمس كان يدرك الكلام إدراكا تركيبيا، أي إدراكا نحويا، والكلام قد يدرك إدراكا نحويا ويصح فيه أن يقال هذا فاعل وهذا مفعول به وهذا منصوب وهذا حرف عطف إلى آخره، هذا الإدراك النحوي. ولكن راشد اليوم أدرك الكلام إدراكا مفهوميا، إدراكا واقعيا، وفق ما للكلام من رصيد في واقع الناس وفي دنيا الناس، فبانت له حقيقة أن ليس هناك في دنيا الواقع شيء اسمه نعال الجمال التي تنتهب بها الحقوق وتختلس بها الأموال وتختلس بها الأموال. إذن القضية قضية نمطين ومنهجين في الإدراك: منهج إدراكي وفق التركيب، أي وفق قواعد النحو. لو قلنا مثلا: اصطلى ديز بنار دياز، هذا الكلام من جهة تركيبية صحيح، وفيه فاعل وفيه مفعول وفيه حرف إلى آخره، ولكن ما هو ديز وما هو دياز لا أحد يدري، قد يكون من كائنات الدنيا وقد يكون من كائنات الميتافيزيقا الكائنات الماورائية، وقد لا يكون أصلا، وهذا هو الواقع، ليس له وجود. أما الإدراك المفاهيمي الإدراك الواقعي فهو الذي يبحث عن رصيد الكلام، الشيك بلا رصيد لا يسوي شيئا، وكلام بلا رصيد في واقع الناس لا يسوي شيئا. إذن قضية الاسم والمسمى التي شغلت عقول الفلاسفة المسلمين تعود مرة أخرى، لكن في سياق مختلف، تعود مرة أخرى ولكن في سياق مختلف. لابد أن نبحث في خطوة أولى عن كل اسم هل له مسمى في دنيا الواقع، ثم بعد ذلك أن نبحث عن مطابقة الاسم والمسمى، عن مطابقة الاسم والمسمى. هذه مقدمة محورية ندير عليها بعون الله الحديث اليوم. من قديم قال علماؤنا، ولا يدرى أول من قال ذلك: لا مشاحة في الاصطلاح، أي لا تضييق ولا ضنة في الاصطلاح، للناس أن يعبروا عن المعاني التي يريدون بأي ألفاظ وبأي اصطلاحات. وهذا صحيح، لماذا نضيق المصطلح إذا تحدد المعنى؟ لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن الفوضى الدلالية التي يشهدها عالم الثقافة والفكر في دنيا العرب والمسلمين اليوم تؤكد أن في هذه العبارة مشاحة، هل هناك مشاحة في أن نقول لا مشاحة في الاصطلاح؟ أي نعم هناك مشاحة. كيف؟ لا تصدق هذه العبارة ولا تصح لا مشاحة في الاصطلاح يا إخواني إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يتم تحديد المراد أي المضمون أي الرسالة الفكرية للمصطلح تحديدا دقيقا واضحا لاحبا. ثانيا مقبولية وحقية هذا المضمون. قد يتحدد المضمون، قد تتعين الرسالة الفكرية الذي هو مخزون المعنى الذي يختزنه اللفظ أو المصطلح، لكن هل هذا المضمون، هل هذه الرسالة مقبولة أو غير مقبولة؟ طبعا نحن نتحدث وفق معيارية الشريعة، وفق معيارية الشريعة، هل هذا مقبول في شرعنا؟ هل هذا مقبول في ديننا؟ ولا نعرف لنا مرجعية إلا شريعة الله. نحن أصلا لا نعرف ولا نقر بأي مرجعية إلا بشريعة الله سبحانه وتعالى. القضايا الثابتة والقطعية فيها طبعا، وليس موارد الاجتهاد والاختلاف. إذن المعنى الأول تحديد المعنى، الشرط الأول، والشرط الثاني حقية أي حقانية، حقية ومقبولية هذا المضمون، مقبولية هذا المعنى، وليس كالمثال شيء يوضح ما نريد أن نفيض فيه. مثلا الآن نحن نستخدم بكثرة مصطلح الصراع، نقول صراع الطبقات مجاراة للماركسيين أصحاب الاشتراكية العلمية، صراع الطبقات كلاس ستراجل، ونقول صراع الحضارات مع هانتينغتون أخيرا في السنوات الأخيرة، ونقول الصراع من أجل البقاء for existence، الصراع من أجل البقاء أو الكينونة. فهل هذا المصطلح موفق أم أن فيه مشاحة؟ القرآن لا يستخدم هذا المصطلح أبدا في مورد التعبير عن الحراك الاجتماعي، عن الحراك الاجتماعي تبديل المواقع وكل حراك اجتماعي أو حضاري. القرآن لم يستخدم في حقه مصطلح الصراع. لماذا؟ لأن الصراع وفق اللغة القرآنية يعني الإثناء، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي فانين هالكين بائدين. إذن الصراع يعني معنى الإفناء الإنهاء، وهذا الذي يراد من كلمة أو من مصطلح الصراع في أفق التفكير الغربي، الإنهاء أو توحيد الكل في واحد، توحيد الكل في واحد، أو إنهاء من يتأبى ويستعصي على هذا التوحيد، على الصيغة الوحيدة، على الصيغة، على النمط الوحيد، على الرؤية الوحيدة، على النموذج الحضاري والمعاشي الوحيد. القرآن يستخدم بإزاء هذه القضية أو هذا المعنى مصطلح المدافعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. إذن المدافعة هي التي تضمن الثراء الثقافي والتنوع والموزيك الحضاري كما يقال، هي التي تضمن للجميع موقعا يتحرك فيه. لكن من الذي يتحصل من المدافعة وهي سنة إلهية من سنن التاريخ والاجتماع، الذي يتحصل منها من المدافعة تحريك المواقع. فإذا كان الباطل يتسنى مذروة لا ينبغي له أن يتسنمها، فبمدافعة الحق لهذا الباطل تتغير المواقع، وقد يتسنى مذروة ذاتها الحق اليوم بدل الباطل أو عوض الباطل. إذا مصطلح المدافعة وليس مصطلح الصراع الذي هو مصطلح غير إنساني وغير حضاري. ويراد الآن الحضارات وفق فوكوياما أو وفق هانتينغتون أن تتصارع، وللبشر أن يتصارعوا، مع أن الحيوانات حتى لا تتصارع. لم يعرف في تاريخ العلم ولا أي مرجع في علم الحيوان يسجل أن نوعا من أنواع الحيوان قد فني بفعل حيوان آخر أبدا، هذا لا يتم. لكن في النصف القرن الأخير فني أكثر من 50 نوعا من أنواع الحيوانات بفعل الإنسان الذي لا يؤمن، لم يعد يؤمن إلا بالصراع، بفكرة الصراع. طبعا ليس من شرط الصراع أن يكون صراعا بالنار والظفر أو المخلب، صراعا داميا، صراعا بالبارود أو بالذرة، لا. الصراع قد يكون في مجال الأفكار والثقافات، لكن يعني في نفس الوقت إنهاء ثقافة الآخر، إنهاء الحق الآخر أن يقول عندي ولي ووجهة نظري. هذا الصراع أيضا في ميدان الفكر والثقافة. إنه يؤمن كما قلت بدمج الكل في واحد، بدمج الكل في واحد، مع أن واحد زائد واحد زائد واحد لا يساوي واحدا، هذا مناقض لبديهيات الحساب، يساوي ثلاثة. هم يريدون أن يصير واحدا، وهذا لا يكون إلا بالإفناء وإلا بالإلغاء. هذا هو الصراع. إذن نحن باستبدال المصطلح القرآني بهذا المصطلح الوافد الذي ينتمي إلى سياق آخر مفهوم مختلف تماما، قد أضعنا على البشرية وعلى أنفسنا هذا المخزون الثقافي وهذه الرسالة الحضارية الراقية جدا، والذي يشهد معطى الواقع أو معطيات الواقع في دنيانا اليوم كلها على أن البشرية في أمس الحاجة إلى هكذا رسالة، إلى مثل هذه الرسالة، رسالة المدافعة للصراع، رسالة التنوع والإثراء، المزيك، التكامل، لا التآكل ولا التناحر. إذن هنا المشاحة قائمة لفظا ومعنا، لفظا على مستوى المصطلح الصراع، ومعنا في هذا المعنى الذي يتأدى من لفظة الصراع، مرفوض الصراع شكلا ومضمونا بلغة القانون، قلبا وقالبا، اسما ومسما. فلنتحدث إذن عن المدافعة، فلنتحدث إذن عن المدافعة. مثال آخر، السلم أو السلم. حين نعود إلى معجمات العربية نجد أن واضعي هذه المعجمات، حتى للأسف السادة المفسرين في تفسير آيات كتاب الله عز وجل، يرادفون ويعادلون بين السلم والسلم، وهما شيء واحد، اختلاف التحريك فقط، حركة تحريك السلم والسلم، وبين السلام. فالسلم أو السلم هو السلام، وتعني جميعها الصلح، وهذا غير صحيح. عدت إلى كتاب الله تبارك وتعالى أستقريه وأستنطقه، لم أجده يستخدم اصطلاح أو كلمة أو لفظة السلام إلا عنوانا لتوصيف الحالة بين جماعة المؤمنين، أو عنوانا على حالة تجمع فردا واحدا قد يهم بالإسلام أو قد يريد أن يسلم أو غير ذلك، إزاء المجموع الإسلامي، إذن ولا يستطيع أن يدخل معركة ولا حربا ولا أن يشن غارة على هذا المجموع. فيما عدا ذلك يستخدم القرآن العظيم مصطلح السلم كتوصيف لحالة طارئة إزاء حالة آصل أكثر تعصلا، وهي حالة ماذا؟ الحرب. قال تبارك وتعالى وإن جنحوا للسلم، أي من بعد الحرب، ولم يقل للسلام، للسلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. طبعا المفسرون الذين أعطوا فتاوى تعلمون متى وفي أي سياق قالوا إن جنحوا للسلم أي للسلام، ولنسميه السلام، والآن صار يسمى عملية السلام، بل أكثر من ذلك هو معركة السلام. طبعا نتخلى عن المقاومة وعن الجهاد وعن النضال ونسمي السلام بهذا المعنى الذي يعطيه الواقع اليوم معركة، إنه معركة السلام. هذا من باب جمع المتناقضات الذي هو سر من أسرار قدرة الله، جمع النقيضين من أسرار قدرته، هذا سحاب به ماء به نار. لكن هؤلاء عندهم قدرة إلهية على الجمع بين المتناقضات والمتضادات، كما نقول قبح الجمال، جمال القبح، شرق وغرب، غرب وشرق، كلام لا معنى له. معركة السلام شيء غريب من باب التغرير ومن باب اغتيال الوعي وتزييف اليقظة، تزييف الإدراك لدى الأمة العربية والإسلامية بعامة. نعود وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. دائما السلم، دائما السلم، إنه وصف لحالة طارئة إذا حال أكثر تأصلا، إذا حال آصل وأوكد، وهي حالة الحرب. فهؤلاء لا يريدون إلا الحرب وإلا اجتثاث الإسلام في المجتمع الرسالي النبوي عليه الصلاة وأفضل السلام، وهذا هو الوصف القرآني الدقيق، إنه سلم وليس سلاما بالمعنى الذي وقفتم عليه. من بديهيات اللغة العربية ومن قواعد البيان أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، فالسلام أبلغ من السلم، لأن السلم منقوص الحروف، السلم منقوص الحروف، أحرف كلمة سلم ثلاثة لكن سلام أربعة، الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، إنه سلم وليس سلاما. ماذا على الذين يهرولون لكي يستجدوا سلاما؟ إنه استجداء، لكي يستجدوا سلاما، سلاما مملا عليهم بشروط الآخر. لقد تنبه الرجل الحر اليهودي المعارض للصهيونية وللدولة القزمة الغاصب نعوم تشومسكي، أستاذ اللسانيات الكبير أبا عن جد تقليد فيه، في كتابه قراصنة وأباطرة، حين قال طبعا يطرح التساؤل في الصحافة أو في الإعلام الأمريكي على هذا النحو قبل أوسلو، قبل مدريد، هل منظمة التحرير الفلسطينية مستعدة للدخول في مفاوضات السلام؟ قال وهذا تغرير وتضليل للرأي العام، وكان ينبغي أن يقال توصيفا للواقع كما هو، هل المنظمة مستعدة للنزول والرضوخ على إملاءات الولايات المتحدة الأمريكية في عملية السلام؟ إملاءات وليس مستعدة للدخول في السلام. انتقاص الجمل، انتقاص الوعي، تنتقص الجمل فينتقص معه وعي الجماهير السادرة التائهة الحيرة، هل هو الصحيح؟ إذن ماذا على هؤلاء الذين يهرولون ليستجدوا سلاما؟ لو أسموا هذا الذي وقع على الأقل أضعف الإيمان سلما لا سلاما، يقولون حالة السلم. فهنا يتساءل العربي بما بقي له من ذائقة العربية، ولما لا نقول سلاما؟ فيقال له عندئذ السلم يشير ويدل ويكشف عن حالة طارئة عارضة تساوي تماما الهدنة، إذا حالة لابد أي من فضل الاشتباك فيها بالكلية، لابد من حل معادلاتها المستعصية من الأصل من الجذور، وهذا أمر قد يترك للأجيال القادمة، وهكذا لا يتزيف الوعي الجماهيري. إذا أصررنا أو أصرينا كما يقال على استخدام المفردة القرآنية التي هي في ذروة الدقة، في ذروة الدقة، وبهذا يبين ويضح أن السلم ليس هو السلام، شيء مختلف، والقرآن يقصد تماما أن يستخدم هذه في موقع وأن يستخدم هذه في مواقع أخرى، في مواقع أخرى. هذا ما يتعلق بالسلام. نأتي إلى الإرهاب، هذا المصطلح الذي غلبنا عليه، والآن بمجرد أن تلفظت أو تفوهت بهذه الكلمة تقشعر أبدان وتقف أشعار جلود وتشمئز نفوس. الإرهاب إنه يعني ترويع البراء وقتل الأبرياء ممن لا ذنب لهم ولا جريرة، إنه الإرهاب. إلا أن الإرهاب في القرآن، الإرهاب قرآنيا شيء يختلف تماما. فالخيانة قطعا جاءت من المترجم، الخيانة جاءت من المترجم الذي يؤدي رسالة التغريب ورسالة تزييف الوعي لصالح الآخر ضد الذات ضد الأنا. كيف؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به. إذن الإرهاب القرآني موقف قوة يترجم بتفوق عسكري. لماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا نترجم عن قوتنا بهذا التفوق العسكري؟ من أجل أن نقطع طماعية أي طامع ينطوي على نية الغدر والعدوان. هذا الإرهاب فقط، وهو يبدو رسالة سلمية أكثر منه رسالة حرب. في العصر الحديث استخدمت القوتان العظميان مصطلح الرادع والردع النووي، أليس كذلك؟ وهو بلا شك مصطلح سلمي على الأقل فيما يبدو ويتجلى منه. فهذا المصطلح مصطلح سلمي، مصطلح سلامي. الإرهاب ليس مصطلحا طبعا، متى تحمي الأنف الحمية وصارما تجتنبك المظالم، متى تحمي القلب الذكية وأنفا حميا وصارما تجتنبك المظالم، هذا هو فقط. هذا قطع يأتي قطعا لطماعية الآخر أن يدوسني وأن يستبيحني وأن يجرعني مرارة وغصص الحرب والعدوان الأثيم. هذا هو الإرهاب، إنه رسالة سلامية، إنه رسالة سلامية. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، حملوهم على أن يرهبوا، هذا استرهبوهم، وإياي فارهبون، إياي فخافون. ما هي مدخلية هذا المصطلح الإرهاب في قتل الأبرياء والعدوان على البراء؟ لا مدخلية بتة. فلما إذن يترجم عن المعنى المرفوض بمصطلح صحيح مقبول وهو الإرهاب حتى يضيع من القاموس القرآني لفظ جديد؟ فليسقط الإرهاب إذن. وحين تملى ونتلو كتاب الله ترهبون به، فإنه مباشرة يتداعى لدينا معنى سيء ومعنى منفر ومقزز. فعلاقتنا حتى بالقرآن، حتى بالنصوص، بالآيات المتلوة تغدو علاقة فصامية. نقرأ المقدس وهو في وعينا مدنس مرفوض، لأن الإرهاب مرفوض، أليس كذلك؟ إنها خيانة، إنها خيانة ما زالت تمارس يا إخواني. ولا أقول هذا الكلام من باب الخطابيات أو العاطفيات أبدا، إنها خطة مدروسة تؤكدها مئات الشواهد إن لم تكن آلاف الشواهد. ولنأتي إلى شاهد جديد، الإقطاع. وللعلم فإن التاريخ العربي وتاريخ المجتمعات الإسلامية لم يعرف الإقطاع فوداليزم بالمعنى الذي عرف به في سياق الحضارة الغربية. هذا الإقطاع وغلط طبعا، ترجمة خاطئة. المفروض فوداليزم لا يترجم بالإقطاع، شيء مختلف تماما. هذا الفوداليزم لم يعرف في مجتمعاتنا. من غباء الشيوعيين العرب أنهم يتحدثون دائما في صراع الطبقات وصراع الأدوار التاريخية وحتمية الانتقال من دور إلى دور ومن مرحلة إلى مرحلة عن حقبة الإقطاع. لم يمر المجتمع العربي، لأنه في عمومه ليس مجتمعا زراعيا، هو مجتمع الصحراء، مجتمع الصحراء. فيوداليزم تعني حسب ما تعطيه كل الدلالات والتعريفات القاموسية والمعجماتية الغربية، هي أن يملك نفر من الناس كانوا يتجسدون أولا في رجال الدين وثانيا في النبلاء، أن يملكوا ملكية تامة مطلقة وسائل الإنتاج وبدرجة أولى حسب روزنتال الأرض الزراعية، وبدرجة ثانية أن يملكوا أو يتملكوا العبيد الفلاحين المسخرين لاستثمار هذه الوسيلة، لاستثمار الأرض، الأقنان، عبيد الأرض، لكن ملكية مقيدة لا ملكية كاملة. هذا هو الإقطاع، وهو بلا شك يقوم على خلفية مفهومية تؤكد حق الإنسان في الملك المطلق لخيرات الدنيا والعالم. في الفلسفة الإسلامية هناك خلفية مفهومية تؤكد أن الإنسان ليس إلا مجرد خليفة، نائب، وكيل، خليفة عن الله في استثمار الخيرات وارتفاقها. ولذا فالإقطاع، كلمة الإقطاع مصطلح فقهي قديم، يعني في مدونات الفقه المقارن ملكية المنفعة لا ملكية الرقبة كما يقولون. لا يستطيع أحد بمصطلح الإقطاع، ولذا يقال أقطع الخليفة فلانا كذا وكذا من أرض كذا. أقطعه ما معنى؟ أقطعه أي ملكه منفعة هذه القطعة من الأرض، المنفعة وليس الرقبة، الرقبة للأمة والقطائع للأمة. ولذا يجوز لخليفة آخر أن يأتي فيرد القطائع إلى مالكها الأصلي وهو الأمة، وهو الأمة، أو وهي الأمة بالأحرى، وهي الأمة. فالإقطاع ملكية المنفعة لا ملكية الرقبة. فلما يترجم عن هذا المضمون السيء المرفوض مفهوميا في الحس الإسلامي فيوداليزم بالإقطاع، ويصبح بالتالي أيضا مصطلحا مرفوضا. ويأتي بعض أغبياء العلمانيين يتحدثون عن الإقطاع في مدونات الفقه الإسلامي دون أن يكلفوا أنفسهم أن يقرأوا ماذا تعني كلمة الإقطاع لدى الفقهاء، ليتهموا الفقه الإسلامي بأنه فقه إقطاعي وفقه رأسمالي متخم. هذا فقط من باب استعراض العضلات بذكر المصطلحات الشتى دون التعمق ودون صبر حتى أقرب الأغوار، أقرب أغوار هذه المصطلحات والألفاظ. مصطلح آخر، العلمانية، هكذا بدأت وليست العلمانية كما يصر الآن المسلمون أو الإسلاميون. الآن يصرون في خطوة تصحيحية على أنها علمانية، والله العام لا يفهم ما هي علمانية ولا ما هي علمانية، ماذا لو فتحت العين أو كسرت العين، الأمر سيان. العلمانية علم نسبة إلى ماذا؟ إلى العلم، علمية وعلمانية، هذا مصدر صناعي، هذا مصدر صناعي. علمانية إنه مصطلح حبيب وأثير، لماذا؟ لارتباطه بالعلم. العلم في ذهن المسلم شيء مقدس، من أكثر ما يتقرب إلى الله به. رسالة الإسلام رسالة علمية فيها تثوير لقدرات البشر العلمية والعقلية، فلما ترفض العلمانية؟ فهل العلمانية حقا في سياقها المفهومي الغربي من العلم ولها علاقة بالعلم واحترام الحقائق، أم أنها شأن مختلف بالكلية؟ إنها شيء مختلف البتة يا إخواني. سيكولاريزم معناها اللادينية، وقد كان الأستاذ منير بعلبكي موفقا وأمينا مع نفسه ومع رسالته في الترجمة حين ترجم هذه اللفظة في قاموسه الشهير جدا والشائع المورد بالدنيوية. سيكولاريزم معناها الدنيوية، الدنيوية يعني أو اللادينية كما يقول بعض الإسلاميين فعلا، اللادينية أو الدنيوية التي تقدس هذا العالم، تقدس مملكة الدنيا ولا تقيم أي اعتبار لأي معنى ديني، لأي رسالة دينية، فليذهب الدين وهم متدينون إلى الجحيم. هذه هي العلمانية. لماذا لا تفسر إذن أو تترجم بأمانة في وقال إنها الدنيوية، إنها اللادينية؟ إذا عدنا إلى بريتانيكا أنسكوبيديا أو الموسوعة البريطانية وإلى معجم مبستر العالمي في طبعته الأحدث، كلاهما يفسر العلمانية، وهذا المصطلح الذي قيل إنه علمانية، يفسرونها بأنها حركة تنابذ الدين، وهي قسمان، منه ما يحيد الدين ومنه ما يعارض الدين، كعلمانية العرب المعاصرين، كعلمانية العرب المعاصرين، نون ريليجن وأنتي ريليجن، لا دين أو ضد الدين، صراع مسلح مع الدين، هذا موقف مختلف تماما. إذن هذه خيانة أيضا، إذن هذه خيانة. كل هؤلاء المترجمين يمارسون خيانة مضاعفة يا إخواني. طبعا يأتي بعض الإسلاميين يتحدثون عن الغزو الفكري، الغرب يغزون فكريا. الغرب له تبريراته وله معاذيره وله تعلاته، حين يتحدث عن سيكولاريزم أو عن فيوداليزم هو معذور، وهذا يصح في سياقه أو لا صح هذا لا يهمنا، لكن الذي يغزوك حقا هو ابن جلدتك. الآن لو جاء ماركسي يحدثنا عن فائض القيمة وصراع الطبقات وديكتاتورية البروليتاريا أو الطبقة العاملة، لو جاء يحدث صوفيا درويشا هو بدوري يحدثه عن آداب الحضرة والقبض والبسط والجمع والفرق، يتحدثان بلسان واحد ولكن بلغتين مختلفتين تماما. اللغة الفكرية تختلف تماما، واللغة لابد لها من خلفية مفهومية، لابد لها من خلفية مفهومية. كيف يمكن أن تتوحد خلفية من يتحدث عن فائض القيمة وصراع الطبقات مع خلفية من يتحدث عن آداب الحضرة والقبض والبسط والجمع والفرق؟ لا يمكن. لذا إذا دار حوار أكثر بؤسا بين هذين الاثنين فإنه سيكون بلا شك أحسن أنموذج لحوار الطرشان، لحوار الطرشان، يمتلكان لسانا واحدا لكن يتحدثان بلغتين مختلفتين جد الاختلاف، جد الاختلاف. لابد أن نعود إلى هذه القضية، الخيانة والغزو والتغريب والتزييف والتضليل يأتي من هؤلاء، من هؤلاء المترجمة الخونة. هم يستحقون الخيانة حتى بأداب ممارسة المهنة، لأن كل المترجمين يعلمون المثل الشائع في علم الترجمة، المترجم خائن، مثل شائع جدا، لكن هؤلاء خائنون خيانة مضاعفة أو مثلثة أو مكعبة. لماذا؟ لأنهم يخونون أولا في استخدام مصطلح غير مناسب لمعنى غير مناسب، ثانيا يخونون الخيانة المدبلة أو المضاعفة لأنهم يستخدمون مصطلحا قرآنيا يضرب بهذا الاستخدام الزائف، يضرب ويصبح مدانا ومجرما في وعي المتلقي، في وعي المتلقي. فالقضية إذن مقصودة وليست قضية عفوية. مصطلح رئيس، سندخل قليلا في ميدان السياسة، رئيس، رئيس الدولة، رئيس الوزراء، هذا مصطلح غربي وله خلفية اقتصادية وليس سياسية، خلفية هذا المصطلح خلفية اقتصادية. بريزيدنت مأخوذ من لفظة تعني يترأس وليس يحكم، يترأس مجلس إدارة في شركة كالشركات المساهمة مثلا، والذي يترأس مجلس إدارة هو لا يحكم المجلس. والفرق بين يحكم ويترأس حسب ما تقول مصادر غربية ذاتها، الفرق بينهما كبير جدا. الذي يحكم يمكن أن يغتال الأصوات جميعا أو يحتازها أو يصادرها أو يحلها، والذي يترأس لا يعطى إلا صوتا واحدا، شأن البقية له صوت واحد فقط، ولا بد أن تجري الانتخابات أيضا والتصويت ضمن جمعية عمومية أكبر في هيكليتها وأكبر أيضا في صلاحياتها. هذا هو الرئيس. لكن الرئيس في البلدان المتخلفة، البلدان العنيفة والبلدان القمعية، هو الرئيس لفظا، هو الرئيس اسما، لا الرئيس مسمى تماما. الرئيس تساوي الملك، تساوي السلطان، تساوي الخليفة الكذاب الذي انتزع لقب الخلافة ولقب خليفة من دون استحقاق، لأنه لم يكن يتجسد فيه شيء من أداب الخلافة، من أداب الخلافة أو من معنى الاستخلاف. هو هذا المصطلح بدل من كل هذه الأشياء. ولذا هذا المصطلح في هذه البلدان مثلما وقع في كوريا الشمالية وفي هايتي يورث، يورثه الرئيس لأبنائه من بعده، ولكم البشرى إن شاء الله ستورثون أيضا ويورثون في عوالمنا. هذا الآن هي النغمة الحديثة، النغمة الجديدة. طبيعي جدا أن يورث، لماذا يورث؟ الملك يورث، فليورث الرئيس أيضا، لأن الرئيس اسم بلا مسمى. لفظ أن تزعت من سياقها ووضعت خطأ، بس خطأ متعمد، فواضعها خاطئ وليس مخطئا باصطلاح القرآن. الخاطئ هو الذي يتعمد الخطأ، والمخطئ هو الذي يقع في الخطأ غفلة وسهوا وذهولا. إذن هذا خطأ متعمد يبوه باسمه خاطئ من الخاطئين، خاطئ من الخاطئين. في خطوة جديدة أيضا لتزييف الوعي. أسوأ من ذلك المثقف والثقافة. لن أتحدث عن أصل هذه المادة في قاموس العرب أو معجم العربية، معروف من تثقيف السهم وبريه وتثقيف القوس وتهذيبها. المثقف والثقافة، الثقافة كلمة جاءت ترجمة لمصطلح كلتشر، وهذا جيد نوعا ما، مع أنها ليست ترجمة دقيقة، لأن الكلمة في الأصل في اللغات الأجنبية تعني الاستنباط والازدراع، ولا تعني تقويم الرمح السمهري، ولا تعني تقويم الرمح السمهري. ولكن المثقف جاءت ترجمة لكلمة أخرى مختلفة تماما لا علاقة لها بالكلتشر، intellectual، التي تعني في الاصطلاح الغربي والسياق الغربي المفكر أو العاقل الذي يتعبد للعقل، لا يقيم أدنى انتباه ولا أدنى اعتبار. لماذا؟ للاعتبارات الدينية المرائية. ولذا intellectualism تعني أيضا العقلية أو العقلانية، وهي مذهب في الفلسفة معروف لمن درس الفلسفة، مذهب في الفلسفة يقوم على تقديس العقل وتمحيضه الولاء والطاعة والثقة، ولا يقيم أي اعتبار لمعاني الوحي أو الرسالات الإلهية السماوية، رافض لكل المعنى الديني. هذا هو المثقف الغربي. لما يراد للمثقف في العربية وعند العرب أن يقول ما لا يمكن أن يقوله كعربي؟ لأنه إن صار مثقفا intellectual بالمعنى الغربي سيكون ملحدا، سيكون محاربا للأديان. المثقفون الغربيون برتراند راسل وترانس إليوت وماكس فيبر وكارل ماركس وهربرت سبنسر، كبار المثقفين الغربيين حين انطلقوا من رؤى وطرحوا طروحات تستبعد الدين، لم تكن هذه الطروحات تستبعد الدين لأن لهم موقفا مع الدين أو ضد الدين، بل لأن الدين كان على الأقل قبل ميلادهم ب300 سنة مستبعدا. فطبيعي جدا أن ينطلق أمثال هؤلاء المفكرين من طرح آخر ليس له علاقة بالدين. كيف يطلب من الانتلكتشوال المسلم أو العربي أن يمارس نفس الدور وأن يقول نفس الكلام؟ إنه لا يستطيع، لأنه ما زال مرتبطا بجذوره، ما زال يتلو آيات الله وتتلى عليه، وما زال يمارس دوره الثقافي التنويري إن صح التعبير في مجتمع ثقته، كل ثقته في شريعة الله، في كتاب الله، في دين الله. أخطأ وأصاب، هذه هي القضية. إذن حتى الترجمة هنا جاءت ترجمة خائنة أثيمة. لا ينبغي أن يقال أنه مثقف، لنكون صادقين وأمنين في الترجمة، وقال أنه العاقل المفكر. ما معنى عاقل؟ الذي يعبد العقل أو العقلاني أو العقلاء كما يقول بعضهم. لابد أن نحدد، ولا مشاح هنا في الاصطلاح، لكن إذا أحكمنا المعنى فقد أوجز وجود أبو الفتح عثمان ابن جني فيلسوف العربية حين قال في جملة واحدة، صاحب الخصائص، قال رحمة الله تعالى عليه: كانت العرب إذا أحكمت المعنى تساهلت في الألفاظ. كانت العرب إذا أحكمت المعنى، ونحن أولا لابد أن نحكم المعاني، لابد أن نحكم المعاني، ثم بعد ذلك لا علينا إن لم نضايق أو نضيق في استخدام المصطلحات والألفاظ. إذن القضية يا إخواني مدروسة ومخطط لها ومرادة. ونعود إلى حيلة من هذه الحيل الجديدة، إنها حيلة التعميم. حتى لو سلمنا تنزلا كما يقال في أداب المناظرة، سلمنا تنزلا واعتباطا أن الإرهاب مذموم بالمعنى الجديد. طبعا الكلمة الغربية لا ينبغي أن تفسر بالإرهاب، خطأ، هنا الخيانة. لماذا لا تترجم مثلا بالترويع؟ يقال الترويع أو التفزيع أو الإفزاع، فنقول ما معنى الإفزاع هنا؟ فنقول إنه كذا وكذا وكذا كما يميه علينا الغرب، لكن لا نقول إنه الإرهاب. الإرهاب مصطلح صحيح، مصطلح قائم. وعجيب جدا هذه الحماقة يا إخواني. هل يمكن أن أستعير وجدان غيري لكي أشعر به بما في وجداني أنا؟ مستحيل. هل يمكن أن أطلب إلى غيري أن يحدثني عن تركتي أنا؟ أن يحدد لي مصطلحاتي أنا؟ فإذا كلمة كالجهاد، كلمة كالجهاد، كلمة كالإرهاب المعول الوحيد عليه في تحديد معناه هو القرآن الكريم. هذا مصطلح قرآني الجهاد، يختلف عن الحرب المقدسة ويختلف عن مصطلح القتال بشكل عام، مصطلح قرآني. لكن نحن نأخذ المصطلحات القرآنية ونضعها عنوانات، وهذا هو الجمع الصحيح العنوان، نضعها عنوانات على معاني باطلة تصدر إلينا. فكما قلت، الخيانة هنا مضاعفة مرتين، في ضرب المصطلح وفي تزييف المعنى، وبه يتم تزييف الوعي، تزييف الوعي. فالقرآن هو الذي يستفتى في دلالات الإرهاب والجهاد، وليس الغرب أو الشرق أو جامعة تل أبيب، لا، صدر هذه التعريفات والتحديدات القرآن. إن هذا أشبه بمسلك الأحمق الذي يقال في الطرافة في الطرفة، إنه سأل صديقه: أفي عيني احمرار؟ قال: نعم. قال: هل تؤلمني؟ أنت الذي تجيب، تؤلمك أو لا تؤلمك، وأنت الذي تحدد هنا معنى المصطلح، بالعودة إلى المقدس وليس إلى الآخر. يصدر لك المعنى لمصطلح هو من تركتك، من وراثتك أنت. شيء غريب، حماقات، حماقات على مستوى الأمة الآن، والكل يردد ببغاوية. علينا أن نقيم مقاومة فكرية كما يقال، وقدرة نقدية تقف بإزاء كل تعبير جديد وكل مصطلح وافد أو مصطلح منشور ميت يراد له أن يحيا. لنقول: قفي أيتها المصطلحات، توقفي أيتها الكلمات، أخبرينا عن نسبك، ثم أخبرينا عن جنسيتك، ثم هل من جواز بالمرور؟ لابد أن نقيم هذه المقاومة الفكرية وهذه القدرة النقدية، وهذه أول خطوة يمكن أن يؤسس عليها حوار يبرأ من البؤس والتعاسة التي نراها في تحاورات العرب. تحاورات العرب كل حوارات بائسة تعسة، لأن هناك فوضى دلالية، فوضى في عالم المصطلحات، فوضى في عالم المصطلحات. النبي عليه الصلاة والسلام وبحس نقدي غريب جدا ومتميز من 1400 سنة قال: لا تغلبنكم الأعراب على إيه؟ على اسم صلاتكم، عن صلاة المغرب يسمونها العشاء، لا توافقوهم، لا تستبدوا المصطلح. أخذت بالحجة رأسا أذعرا وبالثنايا الواضحات دردرا، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لا تغلبنكم الأعراب. وفي خطوة أخرى أيضا تأسيسا للوعي المتسم بالوضوح والحدية، قال عليه الصلاة والسلام وبيّن أن العناوين أو العنوانات لا تغير الحقائق، العنوانات لا تغير الحقائق. وإن جهل هذا المعنى ذلكم الأحمق الذي كتب على علبة السكر ملح، لكن النمل لم يضل طريقه إلى سكره الأثير، لأن الواقع دائما يغلب كل تزييف لغوي واصطلاحي. الواقع أكبر من لعبة كرنفال المسافر. لو طلب إلي أن أسمي هذه الخطبة باسم لقلت إنها خطبة كرنفال المسافر، عيد المسافر الذي تشهدونه في أوروبا. هذا كرنفال مسافر على مستوى المصطلحات، بدل أن تكون الألفاظ دوال وكواشف تكشف عن حقائق المدلولات والمضامين أو المضمونات، صارت أقنعة سحرية كما نرى في كرنفال المساخر، أقنعة سحرية حيث يجوز ويصير ويقع أن يتخفى القبح تحت عنوان الجمال، والجمال خلف عنوان القبح، والغدر خلف السلام، وهكذا وكذا إلى آخر إيه؟ الواقع البائس القابض الذي نعيش، إلى آخر مفردات ومعطيات الواقع البائس القابض الذي نعيش يا إخواني. قال عليه الصلاة والسلام: ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، كما روى أحمد أبو داود. ماذا يسمونها يا أحبابي؟ المشروبات الروحية. لماذا نسميها خمرا ونحرمها ونعطي المشائخ المجاذيب فرصة لكي ينكروا علينا ويعنفوا بنا؟ هي المشروبات الروحية، الشراب، هي الشراب. وفي حديث أكثر جمعا بأمثلة، قال عليه الصلاة والسلام ويروى موقوفا ومرفوعا، أي من قول الصحابة ابن عباس أو من قول رسول الله، موقوفا على الصحابي ابن عباس أو مرفوعا، يروى هكذا وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس، هو زماننا إي والله بلا ريب، يأتي على الناس زمان تستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء، بتغيير العنوانات فقط في بلاها، تستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء. تستحل فيه الخمر باسم يسمونها به، النبي يقول، قال: لا أدري، لا أريد أن أذكر هذا الاسم، لكن باسم معين المشروبات الروحية. قليل من الخمر الشراب الروحي ينعش روحك. التسمية المغالطة هذه الزائفة لها أصل إنجيلي في الإنجيل، قليل من الخمر ينعش روحك، مشروبات روحية طبعا، تزييف وكذب على أنبياء الله وعلى كتب الله. تستحل الخمر باسم يسمونها به، ويستحل السحت بالهدية، الرشا الرشوة تستحل بأنها هدية، أعطيه هدية فتمشي أمورك. لماذا تقول هدية؟ إنها رشوة، إنها سحت. يستحل السحت بالهدية أي بعنوان الهدية. ويستحل الزنا بالنكاح، يسمونه زواجا وليس بزواج، هو الزنا، زنا مقنع بقناع الزواج، بقناع النكاح. ويستحل القتل بالرهبة، صلى الله على معلم الناس الخير والناطق بلسان الغيب. ويستحل القتل بالرهبة، ما معنى يستحل القتل بالرهبة؟ من أيام بني أمية ثم بني العباس ومن تلا أولئكم، كيف؟ قالوا لابد من قتل حتى الأبرياء أحيانا لإرهاب الناس، هذا هو لسان حال الأمويين، وقالوها للإرهاب ولتثبيت هيبة الدولة، إنها دولة لابد لها من هيبة، فلابد أن يرهب الناس مقامها أو مقامها. كيف يتم ذلك؟ بالقتل، أخذ البريء بالسقيم، أخذ البريء بالسقيم، استحل القتل بالرهبة. وهكذا جرى القتل وجرت معه الدماء أنهارا في أمة محمد باسم الرهبة، رهبة الدولة وإرهاب الشعوب، يستحلون أعظم الكبائر بعد الشرك بالله. ويستحل القتل بالرهبة. وأخيرا والواقع يصدق ذلك، ويستحل الربا بالبيع. الآن ماذا يسمون الربا؟ الفوائد، كلمة جميلة جدا، فائدة، كل الناس يحبون أن يستفيدوا، كل الناس يحبون أن يستفيدوا، إنه فائدة، لماذا تسمونه ربا وتثير عليه غبار القرآن والسنة والمشائخ؟ لا، هو الفائدة، الفائدة. وبعضهم يتورع يقول فائدة الربوية، كأن في الربا فائدة، الربا دمار. قال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب، كيف هي فائدة؟ هو دمار، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أخيرا أيها الإخوة الأحباب، أريد أن أطرح هذا التمثيل الموحي. لو أننا سرنا في حياتنا التغذوية على هذه الطريقة، ترى ماذا يكون؟ كيف؟ لو طلبت إلى أحد، إلى زوجي أو إلى نادل كلنر يعني في مطعم أو في هوتيل، أن يمدني بقليل من الدسم أو العسل، فأمدني بالسم تحت عنوان العسل، هذا هو العسل يا سيدي، فأخذت السم. وطلبت العصير أو المشروب أو الماء، فأمدني بماء النار، فأمدني بماء، ما هي النتيجة؟ فناء ماحق وموت مجهز محقق، أليس كذلك؟ نحن نسير وفق هذه الطريقة لا في حياتنا التغذوية، بل في حياة هي أخطر وأبعد هما من الحياة التغذوية، إنها الحياة الفكرية والثقافية، مع وضع خطوط تحت كل ما له علاقة بثقافة ومثقف، حسب ما نبه إليه. نسير وفق هذه الطريقة، نعطى المعنى المرفوض الذي لا يأخذ شرعية ضمن مواريثنا وضمن معيارياتنا، نعطى هذا المعنى لكن بمصطلح مقبول ومن قرآننا، ونرفض المعاني المقبولة المشروعة السائغة التي قد ترقى إلى درجة الواجب أو أعظم الواجب، لأنها تعطى وتقدم لنا بعنوانات كريهة منفرة يشمئز منها الإنسان. إننا بلهاء يا إخواني إلى هذا الحد، نعيش في حياتنا الفكرية وفق هذه الطريقة. ولذا تنبهوا جدا إلى كل حوار تسمعونه، وإلى كل كتاب تقرؤونه، وإلى كل مقالة تطالعونها، تنبهوا. كما قلت أوقفوا، لا يقال أوقف، قفوا الكلمات والمصطلحات، واسألوها واستنطقوها وحاوروها عن نسبها وعن جنسيتها وعن مشروعيتها وجواز مرورها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهني وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الإخوة، أظن أنه بات واضحا ولازما علينا أن نترقى قليلا من مرحلة الطفولية، طفولية اليتيم، إلى راشدية البالغ، إلى راشدية البالغ. وقد وقفنا على سر الفرق بين هذا اليتيم الطفل القاصر وبين هذا الراشد الواعي اليقظ الدراك، والفرق في محاكمة التعابير والجمل لا يسمح بقبولها لأن لها معنى تركيبيا أو لأن لديها جوازا نحويا بالمرور، لا بد أن نحاكمها مفهوميا أو مفاهيميا، غير مغترين ولا مغررين. لا نسمح أن نغرر، لا يسمح أن يغرر بنا بهذه التركيبات المقبولة، كهذا المثال الغبي الذي ذكرته لكم، مثال معركة السلام، مثال معركة السلام الذي هو مثال صارخ لجمع النقيطين. أرادوا أن يضربوا المقاومة والنضال والجهاد وحتى موقف الرفض يا أخواني، حتى موقف الرفض، لأن في الرفض جهادا، لأن في الرفض نضالا، موقف الرفض أن تقول لا، أرادوا حتى أن يضربوا هذا الموقف بمصطلح مركب غريب جدا متناقض، معركة السلام، وهو مركب إضافي، وهو مركب إضافي، لكن من إضافة العار إلى قلة الحيلة، من إضافة العار إلى قلة الحيلة. اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا واصلح بنا، واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا، جدنا وهزلنا، وكل ذلك عندنا. اللهم أصلح أحوال هذه الأمة، وأبرم لها أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويدعى فيه إلى سبيلك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واسألوه يعطيكم.